الفصل الأول للجزء الرابع من في الباب الخامس من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. القسم الخامس: وجوب الإفتاء بالحق وبالأقوال الراجحة. تحدثنا عن شرط العلم ضمن شروط المفتي في القسم الثالث من هذا الفصل، كما تحدثنا في القسم الثاني حكم الإفتاء عن أنه يحرم على المفتي أن يفتي بغير علم. أما هذا القسم فمعقود لبيان أمر أخص، وهو أن العلم الذي تجب الفتوى به ينبغي أن يكون: 1. هو الحق الذي شهد به الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع المعتبر والقياس الصحيح، وذلك لقوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. 26. فيجب على المفتي أن يفتي بالحق الذي شهدت به الأدلة. 2. وهو الراجح من ضمن الأقوال المختلفة، وذلك لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. وقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الزمر 17-18. فيحرم على المفتي والقاضي أن يتخير من الأقوال المختلفة كيفما شاء، بل تجب الفتوى والحكم بالقول الراجح من الأقوال المتعارضة. ويتعلق بالأمر الأول وجوب الإفتاء بالحق مسألة تحريم الإفتاء بالحيل، كما يتعلق بالأمر الثاني وجوب الإفتاء بالراجح مسألة تحريم الإفتاء بالمرجوح، ويتعلق بالأمرين معا مسألة نقض الفتوى المخالفة للحق. وعلى هذا سوف يشتمل هذا القسم إن شاء الله تعالى على هذه المسائل الثلاث: 1. تحريم الإفتاء بالحيل. 2. تحريم الإفتاء بالمرجوح. 3. رد الفتوى المخالفة للحق. المسألة الأولى: تحريم الإفتاء بالحيل لإسقاط الحق. قال أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: ليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه، ووجوه الميل كثيرة لا تخف، ومنها أن يكتب في جوابه مهولة ويسكت عما هو عليه، وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوي والبينات بذكر وجوه المخالص منها. وإذا سأله أحدهم وقال: بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا، لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق، وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع، والله أعلم. وقال ابن القيم رحمه الله: يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى مطلوبه، أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده، بل ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم يوازره فقهه في الشرع. وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم مسألة ظاهرها ظاهر جميل وباطنها مكر وخداع وظلم، فالغر ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه، وذو البصيرة ينقض مقصدها وباطنها. فالأول يروج عليه زغ المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغ الدراهم، والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود. وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق، وكم من حق يخرجه ابتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل. ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك، بل هذا أغلب أحوال الناس، ولكثرته وشهرته يستغني عن الأمثلة. بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها، إلى أن قال: والمقصود أنه لا يحل له أن يفتي بالحيل المحرمة، ولا يعين عليها، ولا يدل عليها، فيضد الله في أمره، قال الله تعالى: ومكروا ومكر له والله خير الماكرين. آل عمران 54. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. النمل 50 إلى 51، إلى أن قال: وقال تعالى في حق أرباب الحيل المحرمة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. البقرة 65 إلى 66. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من ضر مسلما أو مكر به. وقال: لترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وقال: المكر والخديعة في النار. وقد أفاد كلام ابن القيم هذا أن المفتي قد يفتي بالحيل قاصدا متعمدا، وقد يفتي بها بغير قصد منه والكن بسبب خداع المستفتي له بإظهاره الباطل في صورة حق فيروج ذلك على المفتي لغفلته. ومن هنا كان العلم بالواقع ومعرفة الناس من شروط المفتي كما ذكرناه في القسم الثالث من هذا الفصل. وقال ابن القيم أيضا: أيجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولأتتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه، فإن حسن قصده في حيلة جائزة لشبهة فيها ولانفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب. وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا، فأحسن المخارج ما خلص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم، أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم. فهذا ما يتعلق بتحريم الإفتاء بالحيل لإسقاط الحق بتحليل حرام أو تحريم حلال أو إعانة على باطل. المسألة الثانية: وجوب الإفتاء بالراجح وتحريم الإفتاء بالمرجوح. أشرنا إلى هذه المسألة عند الكلام في كيف يحسن الطالب اختيار مصدر العلم في الفصل الأول من الباب الرابع. وقلنا هناك أنه قلما توجد مسألة من مسائل الأحكام إلا وللعلماء فيها أقوال متعددة متعارضة ولكل منهم دليله الذي يحتج به على قوله، ولا يمكن العمل إلا بأحد هذه الأقوال المتعارضة. فما ضابط اختيار القول الذي يعمل به؟ أهو الترجيح بين الأقوال للعمل بالراجح منها؟ أم هو مجرد التشهي والهوى فيعمل بأي الأقوال شاء؟ والجواب أن الترجيح بين الأدلة المتعارضة وبين الأقوال المتعارضة واجب للعمل بالراجح منها. ونحن نذكر هنا إن شاء الله دليل الوجوب، ثم أقوال العلماء في وجوب العمل بالراجح، ثم نرد على شبهة معارضة لوجوب الترجيح. أولاً: أدلة وجوب الترجيح بين الأقوال المتعارضة ووجوب العمل بالراجح منها. الراجح هو الأقوى من بين الأقوال المتعارضة، وإنما يستفيد قوته وربحانه بموافقته للأدلة الشرعية على الوجه الذي يعرفه العلماء في الترجيح بينها. ودليل وجوب الترجيح قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النساء 59. وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الشور 10. فالواجب رد كل ما فيه تنازع من الأدلة أو الأقوال المتعارضة إلى الكتاب والسنة لمعرفة الصواب من الخطأ فيها ولمعرفة ما يقدم منها وما يؤخر، وهذا الرد هو الترجيح. وقد استدل المزني وابن تيمية فيما يأتي من كلامهما بهذه الآية على وجوب الترجيح. ودليل وجوب الترجيح أيضا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وهو حجة قطعية، فقد قدموا حديث وجوب الغسل عند التقاء الختانين على حديث الماء من الماء، مع أن الحديثين صحيحان، وغير ذلك مما عملوا فيه بالترجيح. وهذا ما قاله الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول صفحة 254، ونقله بنصه عن الغزالي رحمه الله كما هو مذكور في المستصفى بإثنان صفحة 394. واستدل ابن تيمية أيضا على وجوب الترجيح بقوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الزمر 55، وقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، الزمر من 17 إلى 18. ذكر شيخ الإسلام هذه النصوص ثم قال: فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن، وهذا معلوم، فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين. ثانياً: أقوال العلماء في وجوب العمل بالراجح ونقلهم الإجماع على ذلك. 1- قال ابن تيمية رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. 2- وقال أبو عمرو وابن الصلاح رحمه الله: واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع، وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه. وحكى عن من يثق به أنه وقعت له واقعة وأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضره، فلما عاد سألهم فقالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه الأيجوز. قالت: وقد قال إمامهم مالك رضي الله عنه في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. وقال: ليس كما قال ناس فيه توسعة. قال: لا توسعة فيه بمعنى أنه يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح، وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم، وأن ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد متعين لا مجال للاجتهاد في خلافه. والله أعلم. 3- قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به، بل يكتفى في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأي القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة. وهذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه. وقال: وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره، وأنه كان غائبا فلما حضر سألهم بنفسه فقالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه برواية الأخرى التي توافقه. قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه الأيجوز. وقد قال مالك رحمه الله في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالشه والتخير وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من ينحى به فيعمل به ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان. 4- وقال ابن القيم أيضا: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا، فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه، فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل وغشا له، والله لا يهدي كيد الخائنين. وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق. وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به، وبالله التوفيق. 5. وقال ابن القيم رحمه الله: قال ابن هانئ وقيل لأبي عبد والله: يكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف، قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. 6. وقال ابن القيم أيضا: وإن سئل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل قول فقيه معين، فهو هنا يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه، لا يسعه غير ذلك. فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه صواب، فكيف بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البتة، فإن الله سائلهما عن رسوله وما جاء به، لا عن الإمام المعين وما قاله، وإنما يسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولا يسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره، بل يسأل عمن تبعه واتم به غيره، فلينظر بماذا يجيب وليعد للجواب صوابا. 7. وقال ابن القيم أيضا: إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجح له أحدهما على الآخر، فقال القاضي أبو يعلى: له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز له أن يعمل بأيهما شاء. وقيل: بلا يخير المستفتي فيقول له: أنت مخير بينهما، لأنه إنما يفتي بما يراه، والذي يراه هو التخير. وقيل: بل يفتيه بالأحوط من القولين. قلت: الأظهر أنه يتوقف وليفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما، لأن أحدهما خطأ، فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب، وليس له أن يخيره بين الخطأ والصواب. وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران خطأ وصواب ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما وليخيره، وكما لو استشاره في أمر فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير ترجيح لم يكن له أن يشير بأحدهما وليخيره، وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة وموصلة ولم يتبين له طريق الصواب لم يكن له الإقدام ولا التخيير، فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقف، والله أعلم. 8. وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: أما إذا كان طلع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها، فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح، لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وتخييره يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه البتة. وقد أشار الشاطبي إلى أن الاختيار من الأقوال بدون ترجيح هو إسقاط للتكاليف الشرعية بالهوى، وهذا يبين لك خطورة هذا المسلك. قال رحمه الله: وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذا الكفسق لا يحل، وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكاليف. 9. وقال الشاطبي أيضا: إن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدا، والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي. وقال أيضا: والأيناجيه من هذا أن يقول ما فعلت إلا بقول عالم، لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية. هذا، وقد أشرنا إلى كيفية معرفة الراجح من المرجوح من الأدلة والأقوال، وذلك في الفصل الأول من الباب الرابع في مسألة: كيف يحسن الطالب اختيار مصدر العلم؟ وتختلف الكيفية باختلاف الأهلية العلمية للشخص، فالعالم المجتهد له أن يرجح بنفسه بين الأدلة والأقوال بطرق الترجيح التي بينها العلماء، أما العامي فيعرف الراجح بمراجعة من يثق بعلمه وأمانته من أهل العلم، وأما طالب العلم فيعرف الراجح بمراجعة العلماء شأنه في هذا كالعمي، أو بمطالعة كتب العلم التي تعتني بالترجيح ككتب ابن عبد البر الاستذكار والتمهيد، وكتاب المغني لابن قدامة، ومجموع فتاوي ابن تيمية رحمهم الله، ونحوها من الكتب. ثالثا، الرد على شبهة معارضة لوجوب الترجيح. ذكرت في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب عند الكلام في كيف يحسن الطالب اختيار مصدر العلم، ذكرت وجوب معرفة الطالب للراجح من المرجوح فيما يدرسه ليكون من الراسخين في العلم بإذن الله. وهناك ذكرت أن اختلاف أقوال العلماء يرجع فيما يرجع إلى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الأحكام، فذهب بعض العلماء إلى أن اختلاف الصحابة حجة للاختلاف بعدهم، وأن المسلم في سعة من أن يأخذ بأي قول من أقوالهم، وأجروا هذا في اختلاف العلماء بعد الصحابة. ومما احتج به من ذهب هذا المذهب ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم واقتديتم واهتديتم. وقد ذكرت في مسألة كيف يحسن الطالب اختيار مصدر العلم أن اختلاف الصحابة يرجع إلى ما كان يغيب عنهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي رحمه الله: تاء 665 هاء. وقد كانت العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث، بأن الأحاديث لم تكن حينئذ فيما بينهم مدونة، إنما كانت تتلقى من أفواه الرجال وهم متفرقون في البلدان. وقد زال ذلك العذر ولله الحمد بجمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في كتب، فإذا غاب الحديث عن صحابي أو تابعي أو عالم من العلماء فقال قولا في مسألة وقد صح الحديث بخلاف قوله، فالحجة في الحديث لا في قول الصحابي. وإذا قال صحابيان قولين متعارضين في مسألة والحديث الصحيح يعضد أحدهما، فمعضه الحديث هو القول الراجح منهما. هذا قول جمهور العلماء كما سيأتي في كلام ابن عبد البر إن شاء الله، وهو الصواب المقطوع به لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. فدلت الآية على أن ما عدا قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قابل للأخذ والترك، وأن معيار الأخذ بأقوال الصحابة والعلماء أو تركها هو موافقتها للكتاب والسنة من عدمه. وسيأتي استدلال المزني صاحب الشافعي رحمهما الله بآية النساء هذه على أن الاختلاف لا يكون كله صوابا، وإنما هو صواب وخطأ، وأن المرجع في معرفة ذلك الكتاب والسنة. واستدل ابن تيمية رحمه الله بنفس الآية على نفس المسألة فقال: بل كل من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء في كل ما يقول، ولا يجب على الخلق اتباعه والإيمان به في كل ما يأمر به ويخبر به، ولا تكون مخالفته في ذلك كفرا بخلاف الأنبياء، بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهما، وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه، كما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا. النساء 59. وقد تكلم في هذه المسألة مسألة اختلاف الصحابة، فمن بعدهم ابن حزم والخطيب البغدادي وابن عبد البر رحمهم الله بكلام متقارب، وما قاله ابن عبد البر أجمع مما قال غيره، فنذكره هنا بعون الله تعالى. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم، وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ، فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه، فإذا لم يبين له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله وإن لم يعلم صوابه من خطائه، وصار في حيز العامة التي يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه. هذا قول يروى معناه عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري إن صح، وقال به قوم، ومن حجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر، ونحن نبين الحجة عليه في هذا الباب إن شاء الله. ثم روي أبو عمر بإسناده عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبيص في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأي أنه في سعة ورأي أنه خير منه قد عمله. ورواه هارون بن سعيد الأيلي عن يحيى بن سلام الأيلي عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء. ثم روى أبو عمر بإسناده قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كانوا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدي بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. قال أبو عمر: هذا فيما كان طريقه الاجتهاد. إلى أن قال أبو عمر: فهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه وقال به قوم. وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر. فدع ما يريبك لما لا يريبك، هذا حال من لا يمعن النظر. وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله أن يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه. ثم روى أبو عمر بإسناده عن أشهب قال: سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خطأ وصواب فانظر في ذلك. وذكر يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: حدثني أصبغ قال: قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. قال يحيى: وبلغني أن الليث بن سعد قال: إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن زيان قال: حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ ومصيب، فعليك بالاجتهاد. ثم روي أبو عمر بإسناده عن المزني قال: قال الشافعي: في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصير منها إلى أوافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. وقال في قول الواحد منهم: إذا لم يحفظ له مخالفا منهم سرت إليه وأخذت به، إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها هذا إذا وجدت معه القياس. قال: وقلما يوجد ذلك. قال المزني: فقد بين أنه قبل قوله بحجة، ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بين على أن لا يقال إلا بحجة وأن الحق في وجه واحد والله أعلم. قال أبو عمر: وقد ذكر الشافعي في كتاب أدب القضاة أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وما قال أهل التأويل في تأويله، وعالما بالسنن والآثار، وعالما باختلاف العلماء، حسن النظر، صحيح الأود، ورعا، مشاورا فيما اشتبه عليه. وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر، يشترطون أن القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات. واختلف قول أبي حنيفة في هذا الباب، فمرة قال: أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شئت منهم ولأخرج عن قول جميعهم، وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم. قال أبو عمر: جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم، وأظنه مال إلى ظاهر حديث أصحابي كالنجوم والله أعلم. وإلى نحو هذا كان أحمد بن حنبل يذهب. ذكر العقيلي قال: حدثنا هارون بن علي إن المقري قال: حدثنا محمد بن عبدال رحمنا الصيرفي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة، هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه؟ فقال لي: لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كيف الوجه في ذلك؟ قال: تقلد أيهم أحبب. قال أبو عمر: لم ير النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا. وقد روي السمتي عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة: أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع، إلى أن قال أبو عمر. وقد ذكر المزني رحمه الله في هذا حججا أنا أذكرها هنا إن شاء الله. قال المزني: قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء 82 فذم الاختلاف. وقال: ولأتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. آل عمران 105. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا. النساء 59. وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قال: إلى الكتاب والسنة. قال المزني: فذم إليه الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. قال: وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احذروا زلة العالم. وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلة العالم. قال: وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني وأستغفر الله. إلى أن قال أبو عمر: باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طلب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم، وذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. ثم روي أبو عمر بإسناده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل؟ فقال: كذب. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. قال أبو عمر: قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة وقال: والله لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربع. وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان الضبي بن معبد مهلا بالحج والعمرة معا، فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعير أهله؟ فأخبر بذلك عمر فقال: لو لم يقول شيئا هديت لسنة نبيك. وردت عائشة قول أبي هريرة: تقطع المرأة الصلاة؟ وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. وردت قول ابن عمر: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقالت: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي. وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر. فقالت عائشة: هذا وهم منه، على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثا. وأنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقال فيه قولا شديدا وقال: يا أيها الناس لأتنا السوام موتاكم. وقيل لابن مسعود: إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قال في بنت وبنت ابن وأخت أن المال بين البنت والأخت نصفان ولا شيء لبنت الابن، وقال للسائل: وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت. وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك. وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري وقال: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم، فرجع أبو موسى إلى قوله. وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم. واحتج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاضربوا عنقه، فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله. قال أبو عمر: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه، إلى أن قال أبو عمر. هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين، وما رد فيه بعضهم على بعض يكاد يحيط به كتاب، فضلا عن أن يجمع في باب، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا. وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، إلى أن قال: والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله، إلى قوله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، راجعت فيه نفسك وهديت، فيهل رشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وروى عن مطرف بن الشخير أنه قال: لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل: لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. وعن مجاهد: ولا يزالون مختلفين. قال أهل الباطل: إلا من رحم ربك. قال أهل الحق: ليس بينهم اختلاف. وقال أشهب: سمعت مالكا يقول: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان الأيكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. قال أشهب: وبه يقول الليث. قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. ثم تكلم أبو عمر في حديث أصحابي كالنجوم، وذكر أن إسناده لا تقوم به حجة، كما نقل عن البزار قوله: إن إسناده لا يصح. ومع هذا فقد قال: إن الحديث معناه صحيح من وجهين، أحدهما أن الصحابة مؤتمنون على ما ينقلونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ عنهم كل ما يرونه، وهذا قول المزني، فقد قال رحمه الله في هذا الحديث أصحابك النجوم. إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوه عنه وشهدوا به عليه فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به، لا يجوز عندي غير هذا. وأما ما قالوا فيه برأيهم فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضا ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا ارجع منهم أحد إلى قول صاحبه، فتدبر. الوجه الثاني أن الصحابة كالنجوم في جواز اقتداء العامي الجاهل بقول أحدهم إذا لم يتبين له الصواب في غيره، كما يقلد بالعامي العالم. وقد ذكر هذا الوجه ابن عبد البر فقال: لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأول وتأويلا سائغا جائزا ممكن في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه من دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة والله أعلم. وقول ابن عبد البر بجواز تقليد العامي لقول الصحابي أو لمذهب الصحابي مسألة خلافية سنذكرها في أحكام المستفتي إن شاء الله، إذ قد منع من ذلك بعض العلماء كإمام الحرمين وغيره، فمنعوا تقليد العامة لمذاهب الصحابة وللمذاهب غير المتبوعة كمذهب الثوري والأوزاعي بحجة أن هذه المذاهب غير محررة ولم تخدم كما خدمت المذاهب المتبوعة. وفي تقليد المذاهب المتبوعة خلاف أيضا سيأتي ذكره، وفي هذه المسألة نفسها، وهي أن اختلاف الصحابة واختلاف العلماء بعدهم ليس توسعة وليس حجة للتخير من أقوالهم، بل يجب الترجيح بينها. قال ابن حزم رحمه الله: ففي بعض ما ذكرنا كفاية، لأن الله تعالى نص على أن الاختلاف شقاق وأنه بغي، ونهى عن التنازع والتفرق في الدين، وأوعد على الاختلاف بالعذاب العظيم وبذهاب الريح، وأخبر أن الاختلاف تفرق عن سبيل الله ومنعاج عن سبيل الله تعالى فقد وقع في سبيل الشيطان. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. البقرة 256. وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده، ومعنى ذلك أنه تعالى لم يرض به، وإنما أراده تعالى إرادة كون كما أراد الكفر وسائر المعاص. فإن قال قائل: إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل له: وبالله تعالى التوفيق، كلا ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجهة الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهنوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين، وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغ. وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن وكلام النبي بعد بلوغ النص إليه، وقيام الحجة به عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف، داعيا إلى عصبية وحمية الجاهلية، قاصدا للفرقة، متحريا في دعواه يرد القرآن والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فإذ لابد من مواقعة الاختلاف، فكيف التخلص من هذا الذم الوارد في المختلفين؟ قيل له: وبالله تعالى التوفيق، قد علمنا الله تعالى الطريق في ذلك ولم يدعنا في لبس وله الحمد. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأنعام 153. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آل عمران 103. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النساء 59. فإذا وردت الأقوال فاتبع كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان عما أمرنا الله تعالى به وما أجمع عليه جميع المسلمين، فهذا هو صراط الله تعالى وحبله الذي إذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة ومن الاختلاف المكروه إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر كما قال تعالى. وهذا هو الذي أجمع عليه جميع أهل الإسلام قديما وحديثا، فإنه لم يكن قط مسلم إلا ومن عقده. وقوله إن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فرض قبوله، وأنه لا يحل لأحد معارضته بشيء من ذلك ولا مخالفته. والخلاصة أن اختلاف الصحابة واختلاف العلماء من بعدهم ليس بحجة لاختيار أي قول من أقوالهم، بل الترجيح بين أقوالهم واجب لمعرفة الراجح منها للعمل به والفتوى والحكم به. وفي بيان أن اختلاف العلماء ليس حجة للتخير من أقوالهم، وليس حجة في ترك الإنكار على من أخذ بأي قول دون نظر في الترجيح، يقول ابن القيم رحمه الله: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، إلى قوله: وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان وافق فيه بعض العلماء. وقال الشاطبي رحمه الله: قال الباجي: وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية أو لعل فيها رخصة، وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طلبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي. وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه. ثم قال الشاطبي: فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لما تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها للدليل يدل على صحة مذهب الجواز. ثم قال الشاطبي: قال الخطابي: وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. هذا مختصر ما قال، والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه ويجعل القول الموافق حجة له يدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه. وبعد، فقد أطنبت في بيان هذه المسألة، ألا وهي وجوب الترجيح بين الأدلة والأقوال المتعارضة، ووجوب الفتوى بالراجح منها والعمل به، وحرمة التخير من الأدلة والأقوال دون نظر في الترجيح كما نقل ابن تيمية إجماع العلماء على تحريم ذلك. وما أطنبت في بيان هذه المسألة إلا لأهميتها في تمييز الحق من الباطل وتمييز الصواب من الخطأ، فما ضل طائفة أو فرقة وما أخطأ عالم من العلماء إلا بإهمال هذا الأصل، وذلك بالاستدلال ببعض النصوص دون النظر فيما يعارضها أو فيما ينبغي أن يجمع معها. وقد يكون هذا عن عمد وهو شأن أهل الزيغ والضلال، وقد يكون عن خطأ وهو شأن أخطاء العلماء كما بينه ابن تيمية رحمه الله في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولا يكون الفقيه على الجدة حتى ينظر في الترجيح ويعمل به كما قال ابن تيمية رحمه الله في صفة الفقيه: الفقيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة وعندهم ويعرف به رجحان القول. وأضرب لك من واقعنا المعاصر بعض الأمثلة للاستدلال الفاسد بالنصوص وللتخير من النصوص ومن أقوال أهل العلم دون نظر في المعارض وفي الترجيح، بما يؤدي إلى إسقاط التكاليف الشرعية وجعل الدين سيالاً لا ينضبط كما قال الشاطبي رحمه الله. ومن هذه الأمثلة القول بأن الحكام المرتدين الحاكمين بغير شريعة الإسلام ليسوا كافرين، بل عملهم هذا كفر دون كفر كما روى عن بعض الصحابة والتابعين، والقول بوجوب طاعة هؤلاء الحكام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النساء 59، والقول بتحريم الخروج على هؤلاء الحكام لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، ولقول الألباني بأن الواجب التربية للخروج على الحكام كما قال في تعليقه على متن العقيدة الطحاوية. وفيه بدل الألباني في كلام شارح العقيدة الطحاوية، ووضع في كلامه كلمة التربية بدلا من كلمة التوبة. وقد رددت على هذه الشبهة للألباني في كتابي العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى. والقول بتحريم قتال هؤلاء الحكام ما داموا يصلون للحديث: قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. وسوف تأتي إشارة موجزة إلى مسألة كفر الحكام الحاكمين بغير شريعة الإسلام في المبحث الثامن من الفصل الثالث من الباب السابع في آخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والقول بجواز مشاركة الطواغيت في برلماناتهم التي هي مجالس تشريع الكفر لفتوى الشيخ ابن باز بجواز ذلك بحسب نية فاعله، مع أنه كفر صريح لتبيحه النية كما ذكرته في أول الباب الرابع من هذا الكتاب. والقول بأن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، البقرة 194، ولقوله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، البقرة 191. ومع القول بأن الحرب الهجومية على الكفار وغزوهم في بلادهم جهاد الطلب لا يجوز لقوله تعالى: لا إكراه في الدين، البقرة 256، وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الكهف 29، وقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الغاشية 21. ويريد القائلون بهذا أن يثبتوا أن الشريعة توافق القانون الدولي الذي يحرم الحرب الهجومية ويمنع ضم الأراضي بالقوة، وهذا القول كفر لأشك فيه لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع. والقول بجواز أخذ فوائد الإيداعات المالية بالبنوك لأنها نسبة زهيدة، وأن المحرم من الربا ما كان أضعافا مضاعفة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، آل عمران 130. والقول بجواز أخذ الفوائد الربوية من البنوك الأجنبية لقول الأحناف بإباحة أخذ الربا من أهل الحرب في دار الحرب. والقول بجواز كشف وجه المرأة لفتوى الألباني بأن ستر الوجه غير واجب. وسوف يأتي إن شاء الله بيان فساد قول الألباني هذا في الكلام عن الحجاب في المبحث الثامن من الفصل الثالث في الباب السابع. وفيه أذكر أن رأي الألباني في هذا هو غاية ما كان يطمح إليه قاسم أمين الملقب بمحرر المرأة. والقول بإباحة المعازف وآلات الموسيقى والاستماع إليها لقول ابن حزم بجوازها. والقول بجواز التمثيل لقوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، مريم 17، ذكر هذا أحد الزنادقة. والقول بجواز لبس الذهب والحرير للرجال لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الأعراف 3-2. والقول بجواز نكاح المتعة لقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، النساء 24. ويروى عن ابن عباس جوازه. وقديما استدل الزنادقة على جواز اللواط بالعبد المملوك بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المؤمنون من 5-6 قالوا: والعبد المملوك من ملك اليمين. وبقوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. البقرة 221. واستدل الحلولية على أن الله تعالى في كل مكان بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. الحديد 4. واستدلوا على أنه سبحانه وتعالى يحل في البشر بقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. النساء 80. واستدل اليهود بحقهم في أرض فلسطين بقوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. المائدة 21. واستدل النصارى على عقيدة التثليث بضمير الجمع الوارد في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر 9. وكما ترى فإنه يمكن الاستدلال على الكفر والشرك والفسق والفجور والإباحية بنصوص مبتورة من الكتاب والسنة، ولهذا قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. البقرة 26. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الإسراء 82. كما يمكن الاستدلال على إسقاط الواجبات الشرعية واستباحة المحرمات بجمع أخطاء العلماء وزلاتهم. قال ابن عبد البر: قال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وقال الشوكاني وفي السنن للبيهقي عن الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. وروي عنه أنه قال: يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف، ومن قول أهل المدينة السماع وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الحرب والطاعة، ومن قول أهل الكوفة النبيذ. وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال: دخلت على المعتضد فرفع إلي كتابا لا نظر فيه، وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما أحتج به كل منهم، فقل: مصنف هذا زنديق؟ فقال: لم تصح هذه الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. قال الشاطبي رحمه الله: ولذلك لتجد فرقة من الفرق الضالة، ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ماشنعها في الافتئات على الشريعة. وانظر في مسألة التداوي من الخمار في درة الغواص للحريري وأشباهها، بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن، ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. هذا من جهة الاستدلال الفاسد بالنصوص، أما تأويل النصوص وصرفها عن معنيها الحقيقية بغير دليل فهذا البحر الذي لا ساحل له، وبه تم تأويل صفات الله تعالى لتعطيله عنها حتى آل التأويل والتعطيل إلى أنه ليس في السماء إله. ثم تأولت الباطنية البعث والجنة والنار وسائر الأحكام وقالوا: كل هذه رموز لا حقيقة لها. وقالوا: كيف يسوغ تأويل صفات الله والأيسوغ تأويل ما دون ذلك من الأحكام وغيرها؟ ويعتبر كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة من أحسن ما كتب في بيان فساد هذا كله. وبعد، فإن ضوابط النجاة من الوقوع في الخطأ والضلال في هذا الشأن هي: 1- فهم نصوص الكتاب والسنة كما فهمها السلف الصالح، فهذا هو الفرقان بين أهل السنة وأهل البدعة، وفهم السلف وما قالوه في النصوص موجود بكتب التفسير بالمأثور وفي كتب شروح الأحاديث. 2- جمع نصوص المسألة الواحدة، وطرق الجمع والتأليف بين النصوص معروفة لأهل العلم، وعكس الجمع هو الاستدلال ببعض النصوص دون البعض الآخر، وهذا هو عمدة الفرق الضالة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة، وهو يشبه حال من يؤمن ببعض ويكفر ببعض. 3- الترجيح بين ما يتعارض من النصوص وأقوال أهل العلم، والعمل بالراجح منها، وعدم اعتبار الاختلاف حجة لاختيار أي قول شاء. 4- رد الفتوى ونقض الحكم المخالفين للحق والصواب، والحجر على من تكرر منه هذا بما يشعر بتساهله واستخفافه بالدين، والتشهير به وتحذير المسلمين منه، وهذا هو موضوع المسألة التالية في هذا القسم. المسألة الثالثة: رد الفتاوى ونقض الأحكام المخالفة للحق، ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال القاضي شهاب الدين القرافي رحمه الله: كل شيء أفتي فيه المجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى. فإن هذا ذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لأنقره شرعا إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا، والفتيا بغير شرع حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام. وقوله بعد تقرره بحكم الحاكم يشير إلى أن حكم القاضي ملزم، وقوله إذا لم يتأكد يشير إلى أن فتوى المفتي غير ملزمة للمستفتي، وسنشرح هذه المسألة في الفصل التالي إن شاء الله. والمفتي إذا أخطأ في فتياه له حالان: 1- إما أن يكون أهلا للفتوى، خطأه يسير والغالب عليه الإصابة، فهذا مأجور على اجتهاده وإن أخطأ، ولكن لا يعمل بما أخطأ فيه بل يرد، ولا يمنع من الفتوى أو الحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فبين الحديث أن القاضي وإن كان مجتهدا فإنه قد يخطئ. وقال ابن تيمية رحمه الله أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتوى أخطأ في 100 مسألة لم يكن ذلك عيبا، وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ. ومن منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان ذلك باطلا بالإجماع. وقال ابن تيمية أيضا أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في 10 مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وخلاف معاليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا، بل يبين له خطأه فيما خالف فيه. فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك. فابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في المتعة والصرف بخلاف السنة الصحيحة، وقد أنكر عليه الصحابة ذلك، ولم يمنعوه من الفتيا مطلقا بل بينوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخالفة لقوله. 2- وإما أن يكون أهلا للفتوى ولكنه متساهل فيها أو لا يكون أهلا لها، وهذان الصنفان يجب على ولاة أمور المسلمين منعهما من الإفتاء كما يجب تحذير المسلمين منهم. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم عنها مرفوعا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد أي مردود لا ينفذ ولا يعمل به. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة في 2 من صحيحه، فأورد في كتاب الأحكام من صحيحه: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. فتح الباري: جيم 1381. وفي كتاب الاعتصام من صحيحه: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتح الباري 13317. قال النووي رحمه الله: قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وقال ابن القيم رحمه الله: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم الطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرض، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطبخين محتسب، والأيكون على الفتوى محتسب. وقد ذكرنا هذا الكلام وأكثر منه في واجب الإمام في تصفح أحوال المفتين والمعلمين في الفصل الأول من الباب الثالث، ولنا عود إلى هذا الموضوع عند الكلام في خطأ المفتي إن شاء الله تعالى. وبهذا نختم الكلام في وجوب الإفتاء بالحق وبالأقوال الراجحة ورد الفتاوى المخالفة للحق، وهو القسم الخامس من هذا الفصل.